فهذا فقه حديث، فقه يرتبط بالحديث. لماذا؟ لأن الفقه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فقه حديث، وفقه مذهبي، وفقه مقارن. فقه الحديث مثلا عندك نيل الأوطار، عندك سبل السلام، عندك الإعلام بشرح عمدة الأحكام أو بتيسير العلام شرح عمدة الأحكام، إلى غير ذلك من الكتب التي ألفت في شرح الكتب الحديثية الفقهية، فهذا يسمى بفقه الحديث. هناك فقه يقوم على ذكر المذهب وما يدور في المذهب، كفقه الأحناف، كفقه المالكية، كفقه الشافعية، كفقه الحنابلة. تحفظ متنا والمتن، يعني مثلا متن أبي شجاع مثلا، أو مختصر القدور الفقه الحنفية مثلا، فتحفظ هذا المتن، ثم تأتي الشروح والتعليقات واختصارات الشروح والحواشي، وتأتي الكتب الكبيرة المعتمدة كالمجموع مثلا شرح المهذب، المغني لابن قدامة، المبسوط للسرخسي أو بدائع الصنائع في الحنفي أو فتح القدير، المدونة لفقه الإمام مالك، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فهذا الفقه يدور حول ماذا؟ حول ذكر المذهب، وإن وجد في بعض الأوقات أنه يقارن بين المذاهب الأخرى، فهذا يسمى بالفقه المذهبي. الفقه المقارن أنه فقه يقوم على المقارنة بين المذاهب الأربعة، بل وغير الأربعة في بعض الأوقات كالظاهرية مثلا، ثم يرجح ما يراه راجحا بالدليل أو بالقواعد. إذن عندنا علم فقه الحديث، عندنا أيضا من علوم الحديث علم الناسخ والمنسوخ. علم الناسخ والمنسوخ هذا علم قائم بذاته، وما ينبغي للمفتي أن يفتي إلا أن يعلم الناسخ والمنسوخ. ففي الحديث الناسخ والمنسوخ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كان حديث جابر، كان حديث بريدة، حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. إذن عندنا حديث متقدم بحكم، وأتى دليل متراخ بحكم آخر، وهذا يسمى بعلم الناسخ والمنسوخ، ككتاب الناسخ والمنسوخ لابن شاهين، ككتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي، ككتاب المنسوخ من الحديث والأثر لمن لابن الجوزي وغيرهم. هذا علم، علم اختلاف الحديث، أنه يوجد أحاديث ظاهرها التعارض، يوجد أحاديث ظاهرها التعارض، فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا عدوى ولا طير، أول في البخاري والثاني في مسلم. طيب، يعني حديث في البخاري وحديث في مسلم، أحدهم يقول لا عدوى والآخر يقول إن العدوى موجودة، فكيف يجمع بينها؟ يأتي اختلاف الحديث للإمام الشافعي، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، مشكل أو شرح مشكل الآثار للطحاوي وغيرها، يعني يأتي مثل هذه الكتب وغيرها. وهذا فن وعلم قائم بذاته، مختلف الحديث. أيضا ما يتعلق بالأسانيد، ما يتعلق بالأسانيد، عندنا العلم ينقسم إلى قسمين: كلام والواسطة التي توصلنا إلى هذا الكلام. الأول يسمى المتن، والثاني يسمى السند. السند عندنا علم الرجال، وهو علم يبحث، وسيأتي الكلام فيه بالتفصيل إن شاء الله بعد قليل، علم يبحث في رجال الحديث الذين وصل إلينا، وصلت السنة إلينا عن طريقهم، ها؟ عن أسمائهم وأنسابهم وكناهم وولادتهم وفياتهم، وعما يذكر فيهم من جرح أو تعديل. وصلب والعمود الفقر لعلم الرجال هو علمه ها؟ الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل. أيضا من جملة العلوم التي نحتاج إليها في علوم الحديث علم المصطلح. علم المصطلح، هذا العلم نحن في كلامنا تجد الخطيب يقف على المنبر يقول: وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. متى يقول هذا؟ متى يقوله؟ في يوم جمعة. متى يقوله؟ في يوم جمعة. في يوم جمعة. إذن حضر طالب العلم والمثقف والموظف والعامل والفلاح والعامي والمرأة والصغير والكبير وهو يسمع هذا حديث صحيح. هكذا؟ ها؟ أو يقول مثلا الحديث يتكلم عن أمر الدعاء مثلا، فيقول حديث النعمان بن بشير حديث صحيح الذي بلفظ الدعاء هو العبادة، أما حديث الدعاء مخ العبادة فضعيف. مش هكذا يقال؟ أليس هكذا يقال؟ هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف. ما معنى الصحيح؟ ما معنى الضعيف؟ ما معنى المنكر؟ إنسان أتانا فذكر حديثا، قلنا يا أخي هذا الحديث حديث موضوع. ما معنى موضوع؟ يعني وضع على الرفوف؟ ها؟ موضوع وضع على الرفوف؟ لا. طيب ما معنى حديث شاذ؟ ما معنى شاذ؟ ما معنى منكر؟ ما معنى متروك؟ ما معنى معضل؟ ما معنى مرفوع؟ ما معنى موقوف؟ ما معنى منقطع؟ ما معنى منقطوع؟ ما معنى مرسل؟ ما معنى مدلس؟ هذا الذي يبحث فيه علم الاصطلاح الذي نبتدئ بإذن الله من هذه الليلة في الخوض في هذا الفن وهذا العلم. ما هو علم المصطلح؟ هو علم بأصول وقواعد. علم بأصول وقواعد يعرف بها. علم بأصول وقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي. علم بأصول وقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد والصحة والضعف. أعيد، علم المصطلح، علم مصطلح الحديث، علم الحديث، هذه أسماء له. علم بأصول وقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد والصحة والضعف. أعيد، علم المصطلح، علم بأصول وقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد والصحة والضعف. علم، كلمة العلم اختلف أهل العلم هل العلم يعرف؟ بعضهم قال العلم أعرف من أن يعرف لأنه به تعرف الأشياء، وبعضهم قال بل يعرف. الذين عرفوا قالوا هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. العلم هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما، هذا على تعريف العلم. صفة من الصفات ينكشف لك بها المطلوب انكشافا تاما. يعني مثلا من أمسك بكتاب في المصطلح، أمسك به، هل انكشف علم المصطلح له؟ لم ينكشف. لكن إذا درس واستوعبه وانكشفت غيوب هذا العلم له أصبح عالما بالمصطلح أم لا؟ وكلما ازداد كلما ازداد درجة في علمه بهذا. صفة ينكشف بها المطلوب، أي مطلوب؟ انكشافا تاما. فإذا كان الانكشاف تاما سمي الذي كشف هذا العلم سمي عالما، أي بهذا الشيء، أي بهذا الشيء. صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. الأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره سواء كان الابتناء حسيا أو معنويا. الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة هو ما ينبني عليه غيره سواء كان الابتناء حسيا أو معنويا. الآن نحن في هذا المجمع المبارك عندما أردنا أن نبني هذا المسجد ماذا تم؟ حفر ورميت قواعد وسملات وخرسانات، ثم قامت على أعمدة، والبناء قام على أساس متين. بدون أساس وبدون حفر ورصة الطوب أو الأحجار واحدة فوق واحدة على الأرض، يستقيم البناء؟ لا يستقيم. فالأصل هو الأساس، الأصل هو الأساس. إذن الجدار بني على ماذا؟ على الأساس، على الأصل. الجدار بني على أساس، البناء بني على أصل، فهذا أمر محسوس، أمر ملموس تراه. طب المعنوي سواء كان الابتناء حسيا أو معنويا، على أي أساس يبنى الدين؟ على أي شيء؟ ها؟ على التوحيد. الإسلام على أي شيء يبنى؟ على التوحيد. صل وصام وحج، اترك وحج وزكى وتصدق وبذل مال، وهو مشرك بالله وهو مرتد، هل ينتفع بهذا؟ أقصد أنه في الآخرة. أبو طالب فعل ما فعل من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر ابن أخيه صلى الله عليه وسلم نصرة عظيمة، حتى ما كانت قريش تستطيع في حياة أبي طالب أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل خرج من النار بفعله ذلك؟ لأنه لم يوحد. طيب التوحيد شيء يلمس أم أنه شيء عقلي معنوي؟ معنوي. إذن يبنى الإسلام على التوحيد، يبنى الإسلام على التوحيد. الفقيه يذهب يستنبط دون أصول ودون قواعد، أم أنه إذا أراد أن يستنبط هناك أصول يسير عليها؟ يعني مثلا الأمر للوجوب، يعني يصلح أن يأتي إنسان ويقول إن إقامة الصلاة حرام أو مكروهة أو إن صلاة الظهر مستحبة، نقول كذبت على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يوجد أصول يسير عليها، الأصول هذه هي التي يبنى عليها الفقه. فبناء الفقه على الأصول بناء معنوي أم حسي؟ معنوي. معنى الكفر على أي شيء يبنى الكفر؟ على التكذيب، على رد، على الرد على الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي أمر، هل يكون مؤمنا؟ هل يكون مسلما؟ ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم لا يمكن، لأنه كذب النبي صلى الله عليه وسلم. التكذيب هذا هل هو أمر معنوي أم أمر حسي؟ أمر معنوي. اللغة على أي أساس تبنى؟ على النحو. النحو إن الفاعل مرفوع، إن المفعول منصوب، إن المضاف إليه والذي يجر بحرف الجر مجرور، إن الذي يسبقه أدوات الجزم يكون ساكنا. كل هذا قواعد أصول يجب أن تعرف. نفس المسألة هنا، أنت عندما تقول هذا الحديث صحيح، هل تقول بشهوة أو بهوى أم هناك أصول يجب أن تراعى؟ هناك أصول قعدها علماؤنا، أن الحديث الصحيح مثلا هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تم الضبط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. فشروط الحديث الصحيح خمسة: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وانتفاء العلة القادحة. إذا توفرت هذه الشروط كان الحديث صحيحا، وإذا اختل شرط كان الحديث غير صحيح، سواء كان ضعيفا، سواء كان منكرا، سواء كان متروكا، سواء كان موضوعا إلى غير ذلك. إذن هناك أصول يبنى عليها هذا العلم. المدلس مثلا الأعمش، قتادة، أبو إسحاق السبيعي، أمثل هؤلاء. إذا وعليكم السلام، إذا بقية الوليد بن مسلم، بقية بن الوليد، إذا قال عن علماؤنا قالوا المدلس إذا عن فحديثه مردود، لأنه تطرق إليه التدليس. وإذا قال حدثنا فإن كان من الثقات فلا كلام. يعني مثلا قاعدة، إذن عندنا أصول وعندنا قواعد سيأتي. من جملة القواعد مثلا أن المدلس إذا عنعن فحديثه مردود. تأتي قاعدة مستنبطة أخرى من تلك القواعد استثناء، مثلا الذهبي يقول الأعمش قد جرب عليه التدليس، فإذا قال حدثنا فلا كلام، وإذا عنعن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ قد أكثر عنه، كإبراهيم بن يزيد النخعي وأبي إسحاق السبيعي وقتاده. طيب، يعني أكثر عن شو؟ عندنا القاعدة أن المدلس يرد حديثه إذا عنع، شعبة إذا روى عن قتادة حتى ولو عنعن قتادة، يحيى بن سعيد القطان إذا عنعن شيوخه المدلسون فحديثهم صحيح. وضح؟ فعلم بأصول، أصول أصلها علماء، وقواعد. ما هي القواعد؟ القواعد جمع قاعدة، قاعدة، وهي قضية كلية يندرج تحتها جزئيات القاعدة، قضية كلية يندرج تحتها جزئيات تأخذ حكمها. الأصل ما ينبني عليه غيره سواء كان امتناع حسيا أو معنويا، القاعدة قضية كلية يندرج تحت جزئيات تأخذ حكمه. المدلس إذا عنعن فحديثه مردود، كل مدلس حديثه مردود إذا عنعن، إلا في الاستثناءات التي ذكرنا بعضها فتتحول إلى قاعدة، يعني قاعدة مستثنى من القاعدة الكلية. طيب، وعليكم الصلاة والسلام. أن الانقطاع في السند يضاعف الحديث، الانقطاع في السند يضاعف الحديث، إذن المرسل ضعيف، المنقطع ضعيف، المعضل ضعيف، المعلق ضعيف، المرسل الخفي ضعيف، المدلس ضعيف. طب ومعلقات البخاري فيها تفصيل، هذه قاعدة مستثنات من القاعدة الكلية، إن معلقات البخاري خاصة إذا كان بصيغة الجزم فصحيح، وإذا كان بصيغة التمريض ففيها الصحيح والضعيف ودون ذلك. إذن غير المراسيل، نعم، المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المعلق ما سقط من بداية إسناد راو أو أكثر على التوالي، كما سيأتي في الشرح إن شاء الله. طيب، هو العلم بأصول وقواعد، ماذا نستفيد بهذه الأصول والقواعد؟ يعرف بها حال الراوي والمروج، حال الراوي والمروج. من هو الراوي؟ الرجال، سلسلة الرجال. والمروي المتون، هو علم بأصول وقواعد يعرف بها حال الراوي. الراوي ماذا يعرف؟ هل يقبل حديث الراوي؟ هل يصحح حديث هذا الراوي؟ هناك العلوم تتداخل ويخدم بعضها بعضا، هكذا؟ طيب، الآن مثلا هات أي راوي من عندك، اذكر راويا تحفظون، ها اذكر راويا. شعبة قالوا فيه أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت حجة، أول من فتش عن الرجال بالعراق، توفي سنة 60 و100 رحمة الله تعالى عليه. طيب، مثل هذا ماذا يفعل في المصطلح؟ في علم الرجال قالوا لنا إنه ثقة، إمام، حجة، أمير المؤمنين في الحديث، أول من فتش عن الرجال بالعراق، لا يأخذ عن شيوخ المدلسين إلا ما كان مسموعا منهم، خاصة قتادة، بل قال كفيتكم تدليس 3، ونفسه يقول كفيتكم تدليس 3. فهنا ما درجة حديث شعبة؟ المصطلح، في المصطلح في الرجال يعطينا درجته في المصطلح، هل يقبل حديثه أم لا يقبل؟ نعم. هل يصحح حديثه أم لا يصحح؟ نعم. إذن عندنا راو وعندنا مروز، عندنا راو وعندنا مروز. الراوي هو رواة السنة، سلسلة الإسناد، الطريق التي توصل إلى المتن. هؤلاء الرواة هل يقبل حديثهم؟ طيب، بعض إخواننا، وأنا أشرح ذات مرة، قالوا، أو بعض طلابي قالوا لي، لماذا قلتم من حيث القبول والرد والصحة والضعف، أليس كل مقبول يكون صحيحا وكل صحيح يكون مقبولا؟ قلنا لا لا، قد يكون صحيحا ولا يقبل. انتبه، سنأتي بالأمثلة لا تتعجب. خلق الإنسان من عجل، أبشر. لكن نفهم أولا، الأمثلة ستأتي إن شاء الله. لكن نفهم أولا إن علم المصطلح يبحث في الراوي والمروي من حيثيته، هل هو قبل أم يرد، هل هو صحيح أم ضعيف. مثلا عندنا حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. طيب هذا الحديث في الصحيح حديث صحيح أم ضعيف؟ صحيح. هل يقبل ويعمل به؟ نجد أنه قد عارضه حديث ميمونة في صحيح مسلم، قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. إذن أصبح التعارض بين من ومن؟ بين ميمونة أم المؤمنين وابن أختها ابن عباس. هذا في مسلم وذاك في الصحيحين. من حيث الصحة والضعف حديث ابن عباس صحيح، لكن عورض بما هو أقوى منه معنى وليس سندا، عورض بما هو أقوى منه معنى لأنه في الصحيحين. أما حديث ميمونة في صحيح مسلم معنى لماذا؟ لأن الإنسان أعلم بنفسه من غيره. يعني الآن عندنا حديثان متعارضان، حديث ميمونة وحديث ابن عباس. ميمونة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بي وأنا وهو حل، تحللنا من الإحرام. ابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خالتي ميمونة وهما محرمان. لا يمكن الجمع، وهي حادثة واحدة حدثت مرة واحدة، ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة مرتين أو ثلاثا، حتى نقول لعله مرة تزوج بها وهما حلالان ومرة وهما محرمان. لا، هي مرة واحدة. إذن أحد الحديثين خطأ، فمن الذي أخطأ؟ هل أخطأ ابن عباس أم أخطأت ميمونة؟ ميمونة كبيرة، ولا شك أن الكبير أتقن في الغالب من الصغير، لأن ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حول الاحتلام. ثانيا صاحب القصة أدرى بها من غيره، فميمونة صاحبة القصة وابن عباس الناقل، ابن عباس ناقل، أما ميمونة فصاحبة القصة. الأمر الثالث أن المرأة إن لم نقل أعظم ليلة في حياتها، فمن أعظم ليالي حياتها ليلة زواجها، خاصة إذا كانت تتزوج برجل كريم فاضل خير. الغالب أن المرأة لا تنسى مثل هذه الليلة، ليلة زواجها، فما بالك إذا كان الذي تزوج بميمونة من؟ الذي تزوج بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فمن المستبعد جدا أن تنسى مثل هذا الحدث العظيم، حيث تحولت من امرأة من الصحابة إلى أم للمؤمنين، تحول عظيم جدا. يعني أم سليم مع عظمتها وعظم شأنها كان صحابي، لكن صفية بنت حيي بن أخطب بنت زعيم اليهود أم المؤمنين. انظر الفارق، مع أن أم سليم من عظيمات الأمة، بل من عظيمات بنات حواء، لكنها ما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صفية بنت عدو الله تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت أما للمؤمنين، مع أن صفية لو أسلمت فقط كانت ستسمى بصحابية، لكن لما أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج بها أصبحت أما للمؤمنين. فلا شك أن هذا شرف لا يعادله شرف في الدنيا بعد شرف النبوة والصديقية، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة. فهنا حديث صحيح عارض حديثا صحيحا آخر. هل عمل بحديث ابن عباس؟ إذن من حيث الصحة والضعف، من حيث الصحة والضعف أننا سننظر هل توفرت شروط الصحة في الحديث أم لم تتوفر؟ توفرت، لكن هل يقبل ويعمل به؟ أضرب لكم مثالا آخر، مثال آخر، حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي من طريق محمد بن خالد الوهبي عن معرف ابن واصل عن محارب ابن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث بهذا السند جيد، الحافظ يقول في الوهم صدوق، لكن وحق أن يكون ثقة أو ثقة ربما وهم، فهذا سند قوي. لو وقفنا عند هذا الحديث فقط لكان الحديث مقبولا وصحيحا، لكنه عارضه ما هو أقوى من في نفس الحديث. نحن ذكرنا حديثين، لا نذكر حديثا واحد، نذكر حديثا واحد. خالف الوهبية هذا أحمد ابن عبد الله بن يونس الإمام الكبير الذي قال فيه الإمام أحمد شيخ الإسلام، وكفى بها تزكية من الإمام أحمد. خالفه أيضا الإمام الكبير عبد الله بن المبارك الذي اجتمعت فيه كل خصال الخير، ولم يفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصحبته من النبي صلى الله عليه وسلم وباستنشاء بشمه من غبار المعارك. الثالث أبو نعيم الفضل بن دكين، والفضل بن دكين هذا له قصة عجيبة جدا أذكرها من باب الطرفة والفائدة. أخرج الإمام الخطيب البغدادي في تأريخه لدار السلام بغداد، وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بإسناده إلى أحمد بن منصور الرمادي، حافظ كبير ولكن كان شابا صغيرا في أيام أحمد بن حنبل. قال صحبت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في رحلتهما إلى عبد الرزاق بصنعاء لأخدمهما، يعني يتعلم منهما ويخدمهما. قال فلما رجعنا من الرحلة إلى صنعاء مررنا بالكوفة، فمررنا بأبي نعيم الفضل بن دكين، فقال ابن معين لأحمد والله لأختبرن أبا نعيم. قال يا أبا زكريا لا تفعل فإن الرجل ثقة. قال والله لأفعل، والله لأفعلن. فدق عليه فخرج وجلس على دكان، الدكان يعني مثل ما نقول نحن إيه المصطبة، المصطبة التي كانت بجوار البيوت. وأحمد عن يمينه ويحيى عن شماله وابن منصور يجلس على الأرض. وابن معين قد أعد 30 حديثا من أحاديث أبي نعيم الفضل بن دكين، وهو من أكابر شيوخ الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، توفي سنة 1820 عليه رحمة الله، أبو نعيم الملائس الفضل ابن دكين. قرأ ابن معين الأحاديث 9 الأولى، والعاشر غير فيه. أبو نعيم ساكت، يسكت لا يتكلم، سكت لا يتكلم. عند العاشر انتبه، قال اضرب على هذا، ليس من حديثي. اضرب يعني اشطب. قرأ 9 الثانية وهو ساكت، وجاء عند الحديث الثاني من الأحاديث التي ليست من حديثه وقرأها ابن معين، فقال اضرب على هذا ليس من حديثه. قرأ 9 الثالثة وعند الحديث الثالث احمرت عيناه وقال اضرب على هذا الحديث ليس من حديثه، ثم أمسك بيد أحمد ويد ابن معين، قال أما أنت يا ابن منصور فأحقر وأذل من أن تفعل ذلك، ما تتجرأ، وأما أنت يا أحمد فأنت أورع وأتقى لله من أن تفعل ذلك، وما أظنها إلا فعلتك يا ابن معين، واضربه برجله في صدر فيلقيه على الأرض، ويدخل إلى بيتي مغضبا. فقال أحمد ويغلق الباب، لا تفضلوا ولا ارحبوا ولا، ويغلق الباب. فقال أحمد يا أبا زكريا ألم أقل لك إن الرجل ثقة؟ قال والله يا أبا عبد الرحمن إن ضربته في صدري، يا أبا عبد الله إن ضربته في صدري أحب إلي من رحلتي إلى صنعاء. تأكد أنه إمام ثقة لاختبار، وهذا سيأتي إن شاء الله في كيفية توثيق الراوي، كيف كانوا يوثقون الرواة بالاختبار إذا كانوا أحياء. فهذا أبو نعيم، ووكيع بن الجراح الإمام الكبير الجبل، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي. والخامس يحيى ابن عبد الله ابن بكير شيخ البخاري. إذن 5 من الفطاحل الكبار خالفوا واحدا فرووه عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو روى عن معرف عن محارب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسناد موصول. هم رووه مرسلا، رووه مرسلا. إذن الحديث هنا مقبول أم مردود؟ أصبح مردودا بسبب ماذا؟ ليس بسبب ضعف الرواة، إنما بسبب الشذوذ. هذا فعل من؟ علماء الحديث، أنه ينظر هل الحديث صح أم لم يصح، صح هل يقبل أم لا يقبل، يعني حتى ولو صح إسناده هل يقبل ويعمل به أم لا يقبل ولا يعمل به وفق القواعد والأصول التي أصلها. إذن علم الحديث المصطلح هو علم يبحث فيه عن حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد والصحة والضعف. فهمتم هذا الكلام؟ أعيد، علم المصطلح هو علم يبحث بعلم بأصول وقواعد يبحث فيه عن حال الراوي، متى يقتل شيء آخر. الوليد بن مسلم ثقة لكنه مدلس، ثقة يعني حديثه صحيح، لكن هل يقبل كل حديثه؟ لا. لماذا؟ إذا قال حدثنا في كل الإسناد فيقبل حديث، وإذا عن يرد حديث، مع أن الرجل صحيح الحديث ثقة، لكن ما المانع التدليس. عطاء بن السائب ثقة، لكنه اختلط، الاختلاط بداية الجنون. عطاء بن السائب اختلط، الاختلاط هذا هو بداية الجنون. طيب، من روى عنه قبل الاختلاط كشعبة والسفيانين فحديثه صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط كمعاذ بن معاذ العنبري فحديثه ضعيف، ومن روى عنه قبل وبعد الاختلاط كحماد بن سلمة يتوقف في حديثه، مع أن الرجل ثقة. إذن هذا الراوي، الراوي في ذاته من الممكن أن يكون صحيح الحديث، لكن هل يقبل حديثه؟ متى يقبل؟ هناك قواعد، هناك أصول أصلها علماؤنا وقواعد قعدوها. طيب، أنت تقول المدلس حديث لا يقبل إذا عنع، وفي الصحيحين لا يبحث. لماذا؟ لأن الشيخين ينتقيان. على سبيل المثال، ليس المدلس، اسماعيل بن أبي أويس من شيوخ البخاري الذين تقل ما فيه حديث في داخل الصحيح صحيح، وفي خارج الصحيح مردود. لماذا؟ لأنه أعطى حديثه للبخاري وقال انظر في حديثي فما كان صحيحا فروه عني. إذن ماذا فعل؟ هنا اسماعيل بن أويس حديثه ضعيف، لكن يقبل أم لا يقبل؟ يقبل في البخاري. لماذا؟ لأن البخاري انتقى من صحيح حديثه فرواه. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبير المكي، رجل مدلس، وإذا روى عنه الليث بن سعد فحديثه صحيح، لأنه أعطى أحاديثه ما كان مسموعا لأبي الزبير عن جابر رواها عنه الليث، وما لم يروه الليث فإن لم يصرح بالتحديث فحديثه ضعيف. إذن علم المصطلح هو علم بأصول وقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد ومن حيث الصحة والضعف. فقد يكون الراوي مثلا أيضا زيد بن أسلم إمام، رجل ثقة، يروي عنه رجل ضعيف اسمه هشام بن سعد، هشام بن سعد ضعيف، بسم الله الرحمن الرحيم، أقول زيد بن أسلم ثقة مولى عبد الله بن عمر، الراوي عنه هشام بن سعد، هشام بن سعد هذا ضعيف، هشام بن سعد ضعيف. وكثير من إخواننا الذين يشتغلون بالتحقيق على الكتب يخطئون في هذا السند، فيمرون على هشام بن سعد فيرونه ضعيفا فيحكمون على السند بالضعف، مع أن هشاما أوثق الناس في زيد بن أسلم. إذن مع كونه ضعيفا إلا أنه أتقن أحاديث زيد بن أسلم فأصبح حديثه مقبول مع أنه ضعيف، يعني ضعيف وحديثه يقبل. لماذا؟ لأنه أتقن حديث هذا الرجل. هشيم بن بشير ثقة إمام، والزهري من أكابر أئمة الإسلام، ورواية هشيم بن بشير مع أنه إمام ثقة عن الزهري مع أنه إمام ثقة ضعيفة. إذن هناك أصول وقواعد من خلال دراسة المصطلح نعرف متى يقبل هذا الراوي ويصحح حديثه ومتى لا يقبل حديثه. طيب هذا المتن متى يقبل ويصحح ومتى لا يقبل ويضعف ويرد؟ هذه القواعد وهذه الأصول هي التي سميت بعلم المصطلح أو بعلوم أو بعلم الحديث. قلنا من جملة الكتب التي ألفت في ذلك كتاب في علم الحديث لأبي عمرو عثمان بن سعيد الدارج المتوفى سنة 44 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أئمة الأندلس. هذا الرجل العلم إمام في القراءات، إمام في القراءات، ومعظم مؤلفاته في القراءات، ومن عظماء علم القراءات. والشيء العجيب أنه من المحدثين المتقنين كما وصفه غير واحد من العلماء. وقلنا إن جزءه في هذا الفن هو الذي ستدور دورتنا هذه إن شاء الله عليه. تعالوا كعادة يعني أهل العلم أن نترجم للعالم قبل لنعرف من هو صاحب هذا الجزء الذي سندرسه. من هو أبو عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه؟ اسمه ونسبه هو الإمام الحافظ المجود المقرئ الحاذق عالم الأندلس أبو عمرو عثمان ابن سعيد ابن عثمان ابن سعيد ابن عمر الأموي مولاهم مولى الأمويين. وقلت من قبل إن الولاء على ثلاثة أقسام: ولاء إسلام، ولاء حلف، ولاء عتق. ولاء إسلام أن يسلم الرجل على يدي رجله فينسب هو وأبناءه وأحفاده إلى قبيلة الرجل الذي أسلم عليه على يديه. من هؤلاء الإمام البخاري، الإمام البخاري محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري. المغيرة ابن بردزبة هو أول من أسلم، يعني البخاري أصله مجوسي لكن رفعه الله بالعلم، انظر لرفعة العلم. وأبو لهب قرشي هاشمي ابن عبد المطلب وعم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في النار. المغيرة كان الوالي على بخارى في أيام المغيرة. هذا رجل من بني جعفة من الجعفيين يقال له اليمان، جد عبد الله ابن محمد المسندي الجعفي شيخ البخاري، عبد الله بن محمد المسندي الجعفي أحد شيوخ البخاري. أسلم المغيرة على يدي من؟ اليمان. فأصبح المغيرة مولى إسلام، لم يكن عبدا فأعتق، إنما كان حرا وفي بلده بخارى، فأسلم على يدي اليمان فأصبح مولى للجعفيين ومولى القوم منهم، مولى القوم منهم. إذن هذا ولاء إيش؟ إسلام. ولاء حلف، عبد الله بن مسعود من قبيلة هذيل، لكن تحالف مع من؟ مع قريش، تحالف مع قريش. فقبيلي يتحالف مع قبيلة أخرى يذهب ويعيش معهم ويستوطن بلدهم ويصبح منهم، له ما عليهم، له ما لهم وعليه ما عليهم. فهذا ولاء حلف، ما حر وله قبيلة، لكن ترك قبيلته وانضم لقبيلة أخرى، أو قبيلة صغيرة انضمت بأسرها لقبيلة كبيرة، من أجل أن القبائل كان يوجد بينها ما بينها من حروب و فتتقوى كلتا القبيلتين ببعضهما. فهذا يقال له ولاء حلف، تحالف هو وهو، مثل المقدام ابن الأسود. هو المقدام ابن عمرو الكندي، لكن تحالف أبوه في قريش، ولما مات تزوج الأسود بن عبد يغوث بأمه فنسب إليه وأصبح المقدام بن الأسود، وإلا هو من كندة، كندة في حضرموت، من قبائل اليمن من حضرموت. أتى إلى مكة غريبا وليس عبدا، وما كان الإسلام موجودا، فتحالف مع قبيل مع قبيل. طيب، ولا عتق، عبد وأعتق، مثل أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة ما هو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ولا حلف، وكان عتقا لكن أصبح حلفا لما جاء أبوه وعمه وقال أشهدكم أنه زيد بن محمد. طيب، ولا عتق، مثل أسلم مولى عمر، وزيد بن أسلم مولى ابن عمر، مثل عكرمة مولى ابن عباس، مثل عبد الله بن دينار مولى ابن عمر، مثل عمرو بن دينار مولى الجمحيين. هذا ولاء عتق، مثل سيرين والد محمد بن سيرين، أخذ أسيرا ثم أعتق وأعتق وأصبح أنصاريا بالولاء. إذن عندنا ولاء إسلام وولاء حلف وولاء عتق. فأصل الداني هذا أنه أموي، مولى للأمويين. عندما دخلوا الأندلس كان هناك كثير من الناس يعني يدخلون في ولائهم، خاصة ولاء العتق. الأندلس القرطبي، إيش؟ الغالب أنهم يكونون ولاء عتق، هؤلاء أنهم الغالب أنهم أعجم. الأندلس القرطبي هو ولد في قرطبة، ولد في قرطبة وانتهت حياته في دانية. دانية هذه يعني بلد في الأندلس، المعروف في وقت بابن الصيرفي، في زمانه كان يعرف بابن الصيرفي، وفي وقتنا في وقت الذهب وقبله قليلا بأبي عمرو الداني صاحب التصنيف. ولد هو يقول عن نفسه رحمة الله تعالى عليه: سمعت أبي رحمه الله تعالى يقول غير مرة: إني ولدت سنة 71 و300 بقرطبة، يعني سنة 71 و300. نشأته وطلب للعلم، يقول رحمه الله تعالى عن نفسه: ابتدأت في طلب العلم سنة 86، يعني كم عمره؟ 15 عاما، وابتدأ في طلب العلم بنفسه. وتوفي أبي في سنة 93 في جمادى الأولى، يعني كان عمره 21 سنة. فرحلت إلى المشرق، في عرف المغاربة والأندلسيين، المشرق يا أخوان كما يقول شيخ الإسلام الذهبي، المشرق في عرف المغاربة مصر وما بعدها من الشام والعراق وغير ذلك، كما أن المغرب في عرف العجم وأهل العراق أيضا مصر وما تغرب عنها. هذه فائدة، إذا قال المغاربة المشرق فمن مصر وما يأتي ما بعدها جهة المشرق، وأهل المشرق العراق وإيران وبلاد الخليج وما أشبه هذا، إذا قالوا المغرب فيبتدئ من مصر وما بعدها من جهة الغرب، يعني مصر تشترك في الطرفين، ولذلك قالوا هي قلب العالم الإسلامي. صلى الله أن يصلحه ويصلح أهلها بمن وكرم. فرحلت إلى المشرق في اليوم الثاني من المحرم يوم الأحد في سنة 97، يعني عمره 26 عام. ومكثت بالقيروان. قيروان أين هي؟ تونس أم ليبيا؟ تونس. 4 أشهر. صلى الله أن يرد أهلها ردا جميلا وأن يرفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه. ولقيت جماعة وكتبت عنهم، ثم توجهت إلى مصر ودخلتها اليوم الثاني من الفطر من العام المؤرخ، يعني سنة 97. ومكثت بها باقي العام والعام الثاني وعام 98 إلى حين خروج الناس إلى مكة، وقرأت بها القرآن وكتبت الحديث والفقه والقراءات وغير ذلك عن جماعة من المصريين. انظر للهمة العالية، الحديث والفقه والقراءات تفسير عن جماعة من المصريين والبغداديين والشاميين وغيرهم. ثم توجهت إلى مكة وحججت، وكتبت بها عن أبي العباس أحمد البخاري وعن أبي الحسين عن أبي الحسن بن فراس. ثم انصرفت إلى مصر بعد الحج، رجع إلى مصر ومكثت بها أشهرا. ثم انصرفت إلى المغرب ومكثت بالقيروان. إذا غرض مصر خلاص، من ليبيا خلاص أشهرا. ووصلت إلى الأندلس أول الفتنة بعد قيام البرابر على ابن عبد الجبار البربر، ومن معهم قاموا على المهدي محمد ابن عبد الجبار ابن هشام ابن عبد الجبار، وحدثت فتنة في سنة 99 و300، وانتهت بقتله وسيطرة هؤلاء على الحكم في سنة 300 و400. بستة أيام في ذي القعدة سنة 99، ومكثت بقرطبة إلى سنة 300، وخرجت منها إلى الصغر الثغور، فسكنت سرقسطة 7 أعوام. ثم خرجت منها إلى الوطة، ما أماكن يعني، ودخلت دانية سنة 400، ومضيت منها إلى ميرقة في تلك السنة نفسها، فسكنتها 8 أعوام. ثم انصرفت إلى دانية سنة 710، واستقر من هذه السنة إلى أن مات فيها رحمة الله تعالى عليه. الشاهد، انظروا للعلماء ينتقل من مكان إلى مكان ويذهب إلى مكان، وهو إما من أجل طلب العلم وإما من أجل تبليغ العلم، يعني إما أنه يطلب العلم أو أنه يبلغ العلم. فإذا وجد هذه البلد يعني بلدا لا خير فيها ولا يطمئن لها، تركها ورحل عنها ومكث بها بدانية إلى أن مات بها ونسب إليها لطول سكناه بها. طب بعض شيوخه روى عن شيوخ كثيرين تخطوا 70، منهم في حدود 20 شيخا في هذا الجزء. إبراهيم بن محمد ابن سعدون أبو إسحاق المصري المقرئ الزاهد توفي سنة 400. أحمد بن إبراهيم ابن أحمد ابن علي ابن فراس العبقسي عبد قيس مسند الحجاز توفي سنة 400. أحمد بن محمد ابن بدر أبو العباس المصري القاضي بالفسطاط توفي سنة 400. أحمد بن عمر بن محمد بن محفوظ أبو عبد الله المصري القاضي بالجيزة توفي سنة 99 و300. حمزة بن علي بن حمزة أبو القاسم الطرائفي البغدادي. خلف ابن إبراهيم ابن محمد بن جعفر بن حمدان الخاقاني أبو القاسم المصري المالكي توفي سنة 200 و400. سلمة بن سعيد ابن سلمة الأستجي الأنصاري أبو القاسم الأندلسي توفي سنة 600 و400. سلمون ابن داود ابن سلمون القروي المالكي أبو الربيع. عبد الرحمن ابن أحمد ابن محمد أبو بكر التجيب الشاهد المعدل المعروف بابن حوبيل توفي سنة 900 و400. عبد الرحمن ابن عبد الله ابن خالد ابن مسافر الهمداني الوهراني. الوهران وهران هذه أين هي؟ في الجزائر، وما زالت. البجاني أبو القاسم الفرائضي المعروف بابن الخراز توفي سنة 1100. عبد الرحمن ابن عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان ابن عفان أبو المطرف القشيري الزايد توفي سنة 95 و300. عبد الرحمن ابن عمر ابن محمد أبو محمد التجيب المصري البزار المالكي المعدل الشاهد المعروف بابن النحاس توفي سنة 1600 و400. عبد الملك ابن الحسن ابن عبد الله أبو محمد الصقلي. عبد الوهاب ابن أحمد ابن الحسين ابن منير الخشاب المصري توفي سنة 700 و400. عبيد الله ابن سلمة ابن سلمة ابن حزم المكتب أبو مروان اليحصبي الأندلسي توفي سنة 500 و400. علي بن محمد ابن خلف المعافري القروي أبو الحسن القابسي المعروف ابن القابسي توفي سنة 300 و400. محمد بن أحمد ابن علي ابن حسين ابن مسلم البغدادي أبو مسلم الكاتب المعروف بكاتب ابن مجاهد نزيل مصر توفي سنة توفي سنة 99 و300. محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمانين الأندلس المري الفقيه توفي سنة 98 و300. هذا إمام كبير الأخير هذا، والقابسي الذي ذكرناه أيضا هذا إمام كبير وله مؤلفات. أي نعم. وشيوخ غير هؤلاء كثير، بعض تلاميذه رحمه الله تعالى إبراهيم. لأن يا أخوان من سير الرجل أن ينظر في شيوخه، هذا أمر مهم جدا. لماذا يذكر الشيوخ والتلاميذ والمؤلفات؟ الغالب على العلماء أنهم ليسوا مقطوع النسب. ما نسبك؟ لا تقل أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. قد تكون مثلا يكون أهلك ما يوجد فيهم أحد من أهل العلم. نسبك الحقيقي من شيوخك، على يد من تلقيت العلم، هذا أمر مهم جدا. على يد من تلقيت وماذا تلقيت، يعني على يد من، لأنها سلسلة موصولة واتصال، ليس أمرا منقطعا. ما يجي إنسان ويقول الحمد لله أنا أصبحت عالما، الحمد لله. من شيوخك؟ على يد من تلقيت وماذا تلقيت وماذا تعلمت، هذا أمر مهم جدا. طيب شيوخ، من تلاميذك؟ من الذين نبق من تلاميذك؟ فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. ما مؤلفاتك إن كان له مؤلفات؟ وينظر في قدر مؤلفاته. ما يذهب إنسان يسرق كتب الناس وينسبها لنفسه، إنما لا، مؤلفات التي ألف. ما قيمة المؤلفات؟ هل لها قدر ولها ثقة العلم؟ فبهذا يقاس العلماء. أيضا ما هي أقوال العلماء فيه؟ هل وثقوه؟ هل ضعفوه؟ هل طعنوا فيه؟ وهكذا وهكذا. هذا هو التأصيل العلمي الذي يجب أن يكون عليه طالب العلم. أما أن ينشأ طالب علم هكذا بلا شيوخ وبلا تلقي وبلا وبلا، ثم يريد أن يكون، كيف كيف؟ إذن لابد، لأن العلم بالتعلم. بعض تلاميذه رحمه الله تعالى إبراهيم بن خلف العبدلي الشلوني توفي سنة 63 و400. إبراهيم بن دخنيل أبو إسحاق توفي في حدود سنة 70 و400. أحمد بن محمد بن غلبون الخولاني توفي سنة 8 و500. الحسين بن محمد بن مبشر بن الإمام السرقسطي توفي سنة 73 و400. خلف ابن يوسف البربشتري المقرئ توفي سنة 51 و400. سليمان ابن أبي القاسم نجاح أبو داود مولى المؤيد بالله هشام بن الحكم المرواني الأندلسي توفي سنة 96 و400، وهو راوي هذا الجزء عن مؤلفه رحمه الله تعالى الذي في المصطلح. محمد بن خلف المعروف بابن السقاط قاضي قرطبة توفي سنة 85 و400. انظر، يعني أصبح من تلاميذه القضاء والعلماء والمحدثون والقراء، أمر مهم جدا. محمد بن خلف المعروف بن المرابط توفي سنة 85 و400. محمد بن مبارك المعروف بن الصائغ الداني توفي سنة 76 و400. بعض مؤلفات، وصلت مؤلفاته إلى أكثر من 120 مؤلفا، منها ومن أهمها كتاب جامع البيان في القراءات السبع. هذا كتاب مطبوع، كتاب عظيم جدا يعرفه أهل القراءات. التيسير في علم القراءات السبع مطبوع أيضا. السنن الواردة في الفتن مطبوع أيضا، يتكلم عن الفتن، كتاب الفتن لأبي عمرو الداني، وسبقه من؟ نعيم بن حماد، كتاب الفتن. المقنع في معرفة رسوم مصاحف الأمصار، تكلم عن الرسم في المصاحف. الوقف والابتداء، ويقال له المكتفى في الوقف والابتداء، يعني الوقوف والابتداء في آيات القرآن. البيان في عد آي القرآن. التهذيب لما تفرد به كل واحد من القراء السبعة. المرتقى شرح المنتقى، منتقى بن الجرود في الحديث، كتاب منتقى بن الجرود. بيان المسند والمرسل والمنقطع، أو كتاب جزء في علم الحديث وهو كتابنا هذا، وغيرها من الكتب النافعة التي تدل على علمه وفضل رحمه الله تعالى. ثناء العلماء عليه رحمة الله. قال الحميدي محمد بن فتوح الأزدي في كتاب جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، محدث مبصر مقرئ متقدم، تصدر بالقراءات وألف فيها تواليف معروفة. وقال ابن بشكوال في كتاب الصلة، ابن بشكوال من كبار أئمة الأندلس، كان أحد الأئمة في علم القرآن وروايات وتفسير ومعانيه وطرق وإعرابه، وجمع في معنى ذلك كله تواليف حسانا مفيدة يكثر تعدادها ويطول إيرادها، وله معرفة بالحديث وطرقه وأسماء رجاله ونقلته، وكان حسن الخط جيد الضبط، من أهل الحفظ والعلم والذكاء والفهم، متفننا بالعلوم جامعا لها معتنيا بها، وكان دينا فاضلا ورعا سنيا. انظر لي، سني، رجل سني عليه رحمة الله. المدح إنه سنة، أي متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على منهج أهل الحديث وعقيدته عليه رحمة الله. الكل سيموت، ولا تشغل بالك بحاقد وحاسد ومغرض، وأن تضيع عمرك في هموم الناس ومشاكله. لكن كلنا سنموت، والناس يموتون، وأهل العلم أحياء. فأترك لنفسك ما تحيا به بين الخلق بعد موتك. وقال الذهبي رحمه الله تعالى، ترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام وفي سير أعلام النبلاء، قال إلى أبي عمرو المنتهى في تحرير علم القراءات، إليه المنتهى في تحرير علم القراءات وعلم المصاحف مع البراءة في علم الحديث والتفسير والنحو وغير ذلك. وقال رحمه الله تعالى أيضا، وقد كان بين أبي عمرو وبين أبي محمد بن حزم وحشة ومنافرة شديدة أفضت بهما إلى التهاجج، يعني هذا سب هذا وهذا سب هذا، وهذا مذموم من الأقران، يعني الغالب أن الأقران يحدث بينهما شيء، وقد كان في الأندلس وأبو محمد بن حزم كان موجودا، وهذا مالكي وذاك ظاهري، فلا بد أن يحدث شيء بسبب الاختلاف في المذهب. وهذا مذموم من الأقران موفور الوجود كثير، نسأل الله الستر والصون والعافية. ولذلك كلام الأقران يطوى ولا يروى إذا بان أنه عن حسد أو عن خلاف في المذهب، نسأل الله الصفر. وأبو عمرو أقوم قيلا، يعني أفضل وأكرم وأتبع للسنة، ولكن أبا محمد أوسع دائرة في العلوم، بلغت تواليف أبي عمرو 120 كتاب. وهو القائل في أرجوزته السائرة، تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة، كلاهما ببلد الرسول وموطن الأصحاب خير جيل، فاتبعن جماعة المدينة فالعلم عن نبيهم يروونه. وأيضا من شعره الجميل رحمة الله تعالى عليه، قد قلت إذا ذكروا حال الزمان وما يجري على كل من يعزى إلى الأدب، لا شيء أبلغ من ذل يجرعه أهل الخساسة أهل الدين والحسب، العالمين بما جاء الرسول به والمبغضين لأهل الزيغ والريب. يعني لا يوجد شيء أبلغ وأشد على النفس من أن يستذل أهل الدين أهل الخساسة وأهل الإجرام. نسأل الله الستر والصون والعافية. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة في شوال سنة 44 و400، وقد حضر السلطان جنازته وكبار أهل المملكة رحمة الله تعالى عليه، ومات منذ سنوات طويلة، ومات من كانوا معه، ومات مئات الألاف ملايين يموتون ومات ولا يذكر إلا أهل العلم. فانظر يعني هو هذا الجزء الذي ألف في المصطلح، يعني هذا جزء، يعني جزء مخطوطا في 14 ورقة، في كل ورقة يعني صفحتان. طيب، هذا الذي ومع ذلك يخلى الذكر بماذا؟ بإخلاصه، بتقواه، بصدق متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. فالناس موتى وأهل العلم أحياء، أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبوا. ويبدو أن الوقت أصبح وقتا، وكان بودي أن أزيد لكن يكفي ما قيل، والله المستعان عليه التفلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا كنت تريد أن تقول؟ لا، هو أبو محمد، لا، أبو محمد عليه رحمة الله كان ظاهريا، وكان يعني يطعن في المذاهب وأهل المذاهب، وكان يتطاول على أهل العلم الكبار، ويقول وهذه ليست بشريعة محمد بل هي شريعة إبليس، ويتطاول بمثل هذا الكلام الذي نفر كثيرا من أهل العلم على مر العصور من كتبه، حتى أن كتبه أحرقت في زمانه. طيب، واختلاف المذهب لا شك أن له أثرا في العلاقة بين الناس. فنسأل الله أن يعصمنا بعصمته وأن يتولانا برحمته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وإلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.